السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الكبير المتعال، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان ما تعاقبت الايام والليالي وسلم تسليما. اما بعد، ايها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا ما له من الحكم البالغه في شرعه وخلقه وجزائه، فله الحكمه البالغه الصادره عن علم تام ورحمه واسعه. شرع سبحانه الشرائع فاحكمها، وخلق المخلوقات فاتقنها، ووضع الجزاء على وفق الحكمه والعدل والفضل. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وضع الرساله العظمى في محمد صلى الله عليه وسلم، والله اعلم حيث يجعل رسالته. وضعها في من اكمله تعالى خلقا وخلقا، خلقا وخلقا وهيئه لتحمل هذه الرساله العظيمه. فكان صلى الله عليه وسلم اكمل البشر خلقه وخلقا. اكمله الله تعالى خلقه حيث جاء جسده متكاملا متناسبا حسنا جميلا. فكان صلى الله عليه وسلم ربعه من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا القصير، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الاعضاء بتناسب رحب الصدر، وكان احسن الناس وجها، ازهر اللون مشربا بحمره، مستدير الوجه مع سهوله القدين، اكحل العينين ادعجهما، اسبغ الحواجب في غير قان بينهما، دقيق الانف حسن الفم مفلج الاسنان براق الثنايا كث اللحيه حسنها. قال انس بن مالك رضي الله عنه: توفى الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، إنما كان شمط عند العنتقة وفي الصدغين والرأس يسيرا. له شعر رأس يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه، كان يسدله ثم عدل إلى تفريقه، فكان يفرقه على جانبي الرأس. هذه صفاته الخلقية أكمل صفات الرجال، بينتها لكم لتكون لكم آية عندما ترونه في النوم. لأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صفته الثابتة عنه فقد رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به. أما صفاته الخلقية فكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا في جميع محاسن الأخلاق. ويكفيك دليلا على هذا شهادة الله له بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فبالكرم صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، يعطي عطاء لا تبلغه الملوك. سأله رجل مرة: فأعطاه غنما بين جبلين. فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال جابر رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وعلم به الأعراب يسألونه أن يقسم بينهم في مرجعه من كلين، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان لي عدد هذه العظام نعما، يعني عدد هذه الأشجار إبلا، لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وكان صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه فيعطي العطاء، ويمضي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته ماء. أهديت إليه شملة فلبسها وهو محتاج إليها، فسأله إياها رجل فأعطاه إياها، فلام الناس الرجل فقالوا: كان محتاجا إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلا، يعني فكيف تسأله؟ فقال: إنما سألته إياها لتكون كفنا لي. وكان كرمه صلى الله عليه وسلم كرما في محله، ينفق المال لله وبالله، إما لفقير أو محتاج أو في سبيل الله أو تأليفا على الإسلام أو تشريعا للأمة. وفي الشجاعة كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأمضاهم عزما وإقداما. كان الناس يسرون وهو ثابت. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: لما التقى المسلمون والكفار، يعني في حنين، وولى المسلمون مدبرين، خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار، وأنا آخر بلجامها أكفها إرادة أن لا تسرع. وكان يقول حينئذ: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال علي رضي الله عنه: كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدث اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. لقد فزع أهل المدينة ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه، وهو يقول: لن تراعوا. ومع هذه الشجاعة العظيمة فقد كان لطيفا رحيما، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. قال أنس رضي الله عنه: قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان صلى الله عليه وسلم يمادح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويضعهم في حجره، وربما بال الصبي في حجره فلا يعنف. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الحر والعبد والغني والفقير، ويعود المرضى في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتذر. وكان يسمع بكاء الصبي وهو يصلي بالناس، فيسرع في الصلاة مخافة أن تفتتن أمه. وكان يحمل ابنة بنته وهو يصلي بالناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وجاء الحسن والحسين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فجعلا يمشيان ويعثران،

يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذكر لي أن بعض الذين يقفون عند المواشي هنا بجانب المسجد أنهم يبيعون ويشترون بعد الأذان بعد أذان المؤذن الثاني، وهذا حرام عليهم ومعصية لربهم وخسارة عليهم في دينهم ودنياهم. أما خسارة عليهم في دينهم فإنهم عصوا الله عز وجل، وكل معصية يقوم بها العبد فإنها تنقص إيمانه وتبعده من ربه. وأما كونه خسارة في دنياهم فإن هذا الفتح الذي يأتيهم بمعصية الله لا يدخل عليهم بخير، وإنما تنزع البركة من أموالهم، ويقولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالذي يأكل ولا يشبع. وإذا أنفقوا من هذا المال الذي اكتسبوه بالمحرم لم يبارك لهم فيه، وإذا تصدقوا به لم يقبله الله منهم، وإذا خلفوه بعدهم كان زادا لهم إلى النار. فلا يجوز لأحد أن يبيع أو يشتري أو يؤجر أو يستأجر بعد نداء الجمعة الثاني في المسجد الذي يريد الصلاة فيه. وإذا فعل ذلك فباع أو اشترى فإن البيع يكون باطلا، والسلعة تبقى على ملك البائع لا تنتقل إلى ملك المشتري، ولا يحل له أن يتصرف فيها بعد ذلك ببيع ولا غيره، لأنها على ملك البائع لم تنتقل من ملكه، بل هي على ملك بائعها. ولو استلمها المشتري فإنها تبقى على ملك البائع، ولو بقيت عند المشتري طول حياته فإنها على ملك البائع. وذلك لأن البيع والشراء بعد نداء الجمعة بيع باطل لا ينتقل به الملك عن البائع ولا ملك الثمن عن المشتري. فاتقوا الله عباد الله وخافوا الله عز وجل، فإن الله تعالى يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. وعليكم إذا سمعتم الأذان الثاني عليكم أن تنصرفوا فورا إلى المسجد ولا تتأخروا، لأجل أن تستمعوا الذكر وتصلوا مع المسلمين. وهناك مشكلة أخرى نبهنا عليها فيما سبق، وهي أن بعض الناس الذين يدخنون إذا خرجوا من المسجد يباشرون فورا أن يشربوا هذا الدخان، وإني أنصحهم عن شربه، فإن هذا الدخان محرم ومعصية لله تعالى وإثم على صاحبه، ولا يزيده من الله إلا بعدا، ولا يزيد بدنه إلا تلفا، ولا يزيد ماله إلا فسادا. فعلى المرء أن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في ماله، وأن يتقي الله في مجتمعه، وأن يتقي الله تعالى في محارمه وبيوته، فإن المساجد بيوت الله. فلا ينبغي للإنسان أن يبارز الله بالمعصية أمام بيت الله. وإن على من رآه من إخوانهم، على من رأى هؤلاء المدخنين من إخوانهم من المواطنين وغيرهم أن ينصحهم وأن يحذرهم من عقوبة الله عز وجل، فإن كونهم يبارزون الله بالمعصية أمام بيته وبعد الفراغ من أداء الصلاة هو أمر مستقبح عقلا ومنكر شرعا. فعليهم أن يتقوا الله تعالى في ذلك، وعلى الإخوان أيضا إخوانهم أن يناصحوهم، فإن الدين النصيحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك يا ربنا وطاعة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على منته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ارسلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن اولاده الغر الميامين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واجمع كلمتهم على الحق وانصرهم على عدوهم. اللهم اصلح للمسلمين ولاة امورهم، اللهم اصلح للمسلمين ولاة امورهم، اللهم اصلح للمسلمين ولاة امورهم، اللهم هيئ لهم ولاة صالحين يقودونهم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح بطانة ولاة امور المسلمين، اللهم اصلح لهم البطانة وهيئ لهم بطانة صالحة تأمرهم بالخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم من كان من ولاة امور المسلمين غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لك ولعبادك، اللهم فاصلحه وابدله بخير منه انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم من كان من بطانة ولاة امور المسلمين غير ناصح للولاة ولا للرعية فابعده عن الولاة وارزقهم بغضه ونبذه يا رب العالمين، وهيئ لهم بدله بطانة صالحة انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقول مقبل هو في الأول فراسه الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى

السلام عليكم ورحمة الله.